أخبرنا محمد بن أحمد الطوسي قال حدثنا محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو عتبة قال حدثنا بقية قال حدثنا معان بن رفاعة عن أبي خلف المكفوف أنه سمعه يقول سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمتي لا تجتمع على الضلالة فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم. وهذا الحديث إن أمتي لا تجتمع على ضلالة حديث صحيح وهو مستند الإجماع الذي اعتبره أهل العلم واعتبروه دليلا من أدلة الشرع. وفي هذه الزيادة رواها ابن ماجه واللالكائي هنا وغيرهما فإذا رأيتم الاختلاف فعليكم بالسواد الأعظم، وليس المراد بالسواد الأعظم الكثرة وإنما عليكم بما عليه الجماعة التي يقودها ولي أمر، هذا المراد بالسواد الأعظم وليس المراد بالسواد الأعظم قول الجمهور أو الجماهير، لأن الحق لا يعرف بكثرة أتباعه وإنما الحق يعرف بدليله. نعم. أخبرنا محمد بن علي بن النضر قال أخبرنا الحسين بن صفوان البردعي قال حدثنا جعفر بن محمد بن شاكر الصائغ قال حدثنا خالد بن يزيد القرني قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبيه عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع الله هذه الأمة على ضلالة أبدا، قال يد الله على الجماعة فاتبعوا السواد الأعظم فإنه من شذ شذ في النار. المراد بالسواد الأعظم الجماعة، والشذوذ عن الجماعة بدليل فالعبرة بالدليل، وأما الشذوذ عن الجماعة بغير دليل فهذا محل المؤاخذة ومحل العتب. وأعظم الشذوذ عن الجماعة بالبدع، فهذه من كبائر الأمور وفضائعها، والشذوذ عن الجماعة في المسائل الاجتهادية معصية. الحمد لله معصية، فإن عاند الدليل انتقل من كونه معصية إلى كبيرة، وإن خالف الجماعة بدليل فهذا على مقتضى دليله بحسب اجتهاده وبذل وسعه فيه. نعم. أخبرنا عبد الله بن مسلم بن يحيى قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر أنه قال خطب عمر رضي الله عنه بالشام فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامي فيكم فقال استوصوا بأصحابي خيرا ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشوا الكذب حتى يعجل الرجل بالشهادة قبل أن يسألها وباليمين قبل أن يسألها، فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة فإن الشيطان مع الواحد ومن الاثنين أبعد، فمن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. هذا حديث جليل رواه عن عمر عدة، منهم عبد الله بن عمر، هنا زر بن حبيش، وهو مروي من طرق عن عبد الله بن المبارك به، وهذا كحديث ابن مسعود عمران بن سعيد خير الناس أو خيركم، لأنه قال بأصحابي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وهو دليل على أن المراد بالقرن الجيل وليس المراد بالقرن 100 سنة، لأنه قال أصحابي ثم الذين يلونهم التابعون ثم الذين يلونهم تابع التابعين، فالمراد بهم الأجيال الثلاثة، وشاهده في حديثي عمران وابن مسعود وهما في الصحيحين. قال ثم يفشو الكذب، هناك في الحديث ثم يأتي قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته، والكذب هنا يعجل الرجل بالشهادة قبل أن يسألها تطلب منه، وباليمين قبل أن يسألها، وهذا ظاهر الآن وقبل الآن، يحلفون ولم يستحلفوا، ويشهدون وإن لم يستشهدوا. أنا أشهد أن فلان طيب، من استشهدك؟ والله العظيم كذا وكذا، من استحلفك؟ فهذا من تساهلهم بالشهادة وتساهلهم باليمين. من أراد بحبوحة الجنة، وحبوحتها إما سعتها وإما منزلة من منازلها، ويراد بحبوحة الآن، يراد بالبحبوحة الجنة نفسها. قال فليلزم الجماعة، أي جماعة المسلمين التي لا تنعقد إلا إمامها. فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام فإنه يعتزل الفرق كلها ولا يدخل في ما يدخل فيه الناس، بل يكون عبد الله السالم الناجي إن استطاع النجاة، كما دل عليه حديث حذيفة ابن اليمان في الفتن. نعم. أخبرنا جعفر بن عبد الله بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن هارون الروياني قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن العلاء بن زياد عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان ذئب ابن آدم كذئب الغنم يأتي إليها فيأخذ الشاذة والقاصية والنقية. هذا فيه إشكال في العلاء بن زياد، فإنه لم يسمع من معاوية من معاذ رضي الله عنه، وعليه مدار الحديث. وشيخ المصنف محمد بن هارون الروياني، هذا أحد المحمدون الأربعة، محمد بن خزيمة، محمد بن نصر المروزي، محمد بن هارون الروياني، ومحمد بن جرير الطبري، ووفياتهم متقاربة 310-320، صاحب المسند المشهور قطعوا بها. والحديث له شاهد فيما سبق، الشيطان ذئب الغنم كذئب الإنسان يأتي إليها فيأخذ الشاذة والقاصية والناحية، أما أن يأتي إليهم جميعا فلا يستطيعون. وهذا تنويه بشأن الجماعة، وأن يكون الإنسان مع جماعة، والجماعة هي المنعقدة بالإمام بالسمع والطاعة له بالمعروف. نعم. أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا أحمد بن الحسين قال حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا عفان قال حدثنا موسى بن خلف قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده منطور عن الحارث الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله أمرني بالجماعة، وإنه من خرج من الجماعة شبرا فقد خلع رقبة الإسلام من عنقه. الله أكبر. وهذه من أدلة لزوم الجماعة، وقوله من خرج من الجماعة قيد الشبر، أي ولو يسيرا. فهنا الشبر لا مفهوم له إلا بالشيء اليسير، فقد خلع رقبة الإسلام من عنق. هذا وعيد، لا أنه كفر كما ذهبت إليه الوعيدية من الخوارج، ولكنه قارف كبيرة من كبائر الذنوب، لأن النصوص يفسر بعضها بعضا. لفظ الآخر فمات فميتة جاهلية، لفظ الثالث قال فميتته جاهلية، كل هذا على جهة الوعيد. نعم. أخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا أبو هشام قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا أبو حصين عن الشعبي عن ثابت بن قطبة أنه قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال وأخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا عبد الحميد بن بيان قال أخبرنا محمد بن يزيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن ثابت بن قطبة أنه قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه وهو يخطب وهو يقول يا أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة، فإنهما السبيل إلى حبل الله الذي أمر به، وإنما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. الله أكبر. هذا كلام عظيم من مشكاة النبوة عليكم بالطاعة والجماعة، لأن الجماعة ما تتأتى إلا بالطاعة. لو بايع الإمام ولم يطعه ما الفائدة؟ ولهذا لا جماعة إلا بإمام، ولا إمام إلا بالسمع والطاعة له بالمعروف. ثم ذكر هذا الأثر العظيم، إنهما السبيل، أي الطاعة والجماعة، إلى حبل الله الذي أمر به في قوله واعتصموا بحبل الله جميعا. وإنما تكرهون في الجماعة، أي من النقص والضرر والحيف، خير مما تحبون وترجون في الفرقة. وهذا يشهد له الواقع قديما وحديثا، ما ثلب على ولي الأمر ما لم يأتي الكفر البواح إلا وكان في التثليب من الشر أعظم مما يرجو ويصبو إليه أهله من الخير. في زماننا هذا الثورات وما جرته على الناس، جرت على الناس شرا عظيما كانوا يرجون فيها العدل والحرية والمساواة وذهاب الظلم والحيف، فلم يرتفع ما رجوه ووقعوا في دماء الناس، فجرت الأنهار بدماء المسلمين في هذه الثورات التي قامت بهذه الدعايات. نعم، إذا كان الكفر بواحا لهم من الله فيه سلطان، ورأى أهل الحل والعقد نزعه، فما يأتي من جراء ذلك معفو عنه حتى لو كان من الدماء، يتحملها من اعتدى وظلم لا من قام على إزالة هذا الكفر البواح. نعم. أخبرنا علي بن عمر بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عتاب قال حدثنا عبيد بن شريك قال حدثنا نعيم يعني بن حماد قال حدثنا إبراهيم بن محمد الفزاري قال حدثنا الأوزاعي عن حسان بن عطية عن عبد الرحمن بن سابط عن عمرو بن ميمون أنه قال قدم علينا معاذ بن جبل رضي الله عنه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقع حبه في قلبي فلزمته حتى وارأيته في التراب بالشام، ثم لزمت أفقه الناس بعده عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فذكر يوما عنده تأخير الصلاة عن وقتها فقال صلوها في بيوتكم واجعلوا صلاتكم معهم سبحة. قال عمرو بن ميمون فقيل لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه وكيف لنا بالجماعة؟ فقال لي يا عمرو بن ميمون إن جمهور الجماعة هي التي تفارق الجماعة، إنما الجماعة ما وافق طاعة الله وإن كنت وحدك. وهذا فيه أن الجماعة ليس المراد بالكثرة لموافقة الحق. وهنا في قوله صلوها معهم سبحة وصلوا الجماعة في بيوتكم، إشارة إلى أداء حق الله جل وعلا وعدم انثلام التخلف عن جماعة الصلاة، وفي الإسناد نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري صاحب الفتن توفى عام 224، وهو علة لأنه رحمه الله صدوق كثير الخطأ، لكن جاء له متابعات أخرى، وهذا من فقه عبد الله بن مسعود. وقد جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه تخلى عن الجماعة فلما رأى الناس خارجين من المسجد رجع فصلىها في بيته، وليس المعنى من ذلك أن لا يذهب إلى المسجد، هذا والله أعلم من الفقه لابن مسعود حتى ما يؤثر عنه تخلفه من الجماعة فيقتدي به من يقتدي. فهذا أثر لترك الجماعة في غيره، لا أنه لا يرى إقامة الجماعة، لأنه هنا يقول صلوها في بيوتكم ثم صلوها مع الجماعة سبحة، أي استحبابا وسنة، وليس فيه ما نسب إليه أنه لا يرى إقامة الجماعة الثانية في المساجد. هذا إنما استنبط من فعله لا من قوله، وهو استنباط غير دقيق. نعم. وإقامة الجماعة الثانية مشروعة لعمومات أدلة الجماعة، ولأن الرجل لما دخل المسجد قال صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا، فقام الصديق وتصدق عليه وصلى معه وخرجه البيهقي بإسناد جيد. فدل على أنه تقام جماعة ثانية وثالثة، ولم يأتي ما ينهى عن ذلك، وإنما يحمل قول ابن مسعود حتى ما يتأسى به في التفريط في التبكير والمبادرة للجماعة. سم صلى الله عليك قول رضي الله صلى في بيوته، هل المراقب وجود من وقتها على الوجه الذي أمر الله به فيما يحدثونه في الصلاة؟ لأن اللفظ هنا نعم، لكن جاء في وجوه أخرى أنهم يؤخرونها حتى يكاد يخرج وقتها، فأداؤها بالوقت فرض، فأمر بأدائها في وقتها في البيوت ثم تصلى معهم لألا بتثليب. يعني في عند هؤلاء إخلال بأداء الصلاة. أي نعم. القول بخلق القرآن يختلف عند العالم كفر بواح، وعند غير العالم ليس كفرا بواحا، ولهذا لم يكفر الإمام أحمد المأمون، لم يكفره لأنه ليس كفرا بواحا، وإنما كفر أئمة المعتزلة ابن أبي دؤاد وأضرابه. أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق عن سعد بن حذيفة أنه قال سمعت أبا عبد كذا. سعد بن حذيفة نعم. هذا الأصوب ما هو بسعيد، الأصوب أنه سعد بن حذيفة. نعم. قال سمعت أبا عبد الله يعني أباه رضي الله عنه يقول والله ما فارق رجل الجماعة شبرا وهو يشير وهو يشبر عند فخذه إلا فارق الجماعة. اللهم استعان. هذا عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. والله ما فارق الجماعة رجل الجماعة شبرا إلا فارق الجماعة. مفارقة الجماعة تبدأ يسيرة فتنتهي عظيمة، وهذا مثل أحاديث الوعيد لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده، فإنه يعتاد البيضة ثم يسرق الدجاجة، لا أن اليد تقطع ببيضة، إنما يعزر بسرقة البيضة ولا تقطع بها اليد حتى يبلغ المسروق نصابه ربع دينار. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا محمد بن زياد قال حدثنا أبو أسامة عن الأعمش عن المسيب بن رافع عن يسير بن عمرو أنه قال سمعت أبا مسعود رضي الله عنه حين خرج فنزل في طريق القادسية فقلنا اعهد إلينا فإن الناس قد وقعوا في الفتنة فلا ندري أنلقاك بعد اليوم أم لا، فقال اتقوا الله واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر وعليكم حتى يستريح بر أو نعم. يستراح من فاجر نعم. وعليكم بالجماعة فإن الله لا يجمع أمته على الضلالة. وهذا محتمل أنه كان في شأن مقتل الحسين أو في ولية الحجاج، محتمل هذا أو هذا، فأمرهم وهو في الطريق القادسية بأن يصبروا على هذا الحيف والجور، قال حتى يستريح بر أي بالموت أو يستراح من فاجر، ثم قال عليكم بالجماعة فإن الله لا يجمع أمته على ضلالة. نعم. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مهدي بن ميمون عن واصل الأحدب عن أبي وائل عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه أنه قال خرج معه أصحابه يشيعونه حتى بلغ القادسية، فلما ذهبوا يفارقونه قالوا رحمك الله إنك قد رأيت خيرا وشهدت خيرا، حدثنا بحديث عسى الله أن ينفعنا به. قال أجل، رأيت خيرا وشهدت خيرا وقد خشيت أن أكون أخرت لهذا الزمان لشر يراد بي، فاتقوا الله وعليكم بالجماعة فإن الله عز وجل لن يجمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم على ضلالة، واصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. اللهم ارض عنه. كلام عظيم من عقبة بن عمرو الأنصاري، تبونه لما ظهر في طريق القادسية وين يبي؟ يريد المدينة أو الحجاز، لأن القادسية بظاهر الكوفة مما يلي الجزيرة، فكأنه هرب رضي الله عنه من هذه الفتن. ثم ذكر شيئا عظيما لا يزال يجلجل في قلب المؤمن، وهو خوفه وحذره من الفتن، لأن قال: ما كنت أظن أن أبلغ هذا الزمان، وخشي على نفسه منه، وهذا في قوله رضي الله عنه: خشيت أن أكون أخرت لهذا الزمان لشر يراد بي. لأن من خشي الفتن كمن خشي النفاق، كان ذلك بإذن الله سببا في سببا في نجاته مما يخافه ويخشره ويخشاه. وقد خشي الصحابة رضي الله عنهم النفاق على أنفسهم وخشوا الفتن، فكان من جراء ذلك أن سلموا. ولقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الفتن، تأتي الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، هذه مهلكتي. هذا في المؤمن، أي من نظره إلى عيوب نفسه وخوفه على دينه، ثم تروح فتأتي الفتنة يقول: هذه هذا. وهذا شأن عقبة بن عمرو رضي الله عنه أبو مسعود، خشي الفتنة على نفسه حتى سلم منها، وأرشد إلى هذا الأمر العظيم الذي هو من مشكات النبوة فقها وتنزيلا. نعم. أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن عبد الملك أنه قال: سمعت زيادا يحدث عن ربعي بن حراش أنه قال: قال حذيفة رضي الله عنه عند الموت: رب أيام أتاني الموت لم أشك، فأما اليوم فقد خالطت أشياء لا أدري على ما أنا منها. قال: وأوصاني أبو مسعود رضي الله عنه فقال: عليك بما تعرف ولا تلون في أمر الله عز وجل. لا إله إلا الله. يقول أتاني، يقول حذيفة: أتاني الموت ولم أشك، يعني ما عندي إلا استعداد للموت. ثم إنه حصل منهم ما حصل، وحصل عليهم ما حصل من التغير. اليوم خلطت أشياء من الدنيا لا أدري على ما أنا منها. فهو يخشى ذنوبه، وهذا العاقل يخشى أن توبقه ذنوبه، ما يزكي نفسه. وقد رأيت أن من أكثر النظر في الناس انتقادا وجرحا غفلا، وهو يشعر أو لا يشعر عن عيوبه وذنوبه. فهذا باب وهذا باب، والمؤمن متوازن معتدل. قبل أن يعيب غيره ينظر إلى نفسه في نظري الملامة والمعيبة، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا أخالك ناجيا. وفيه تواصي الصحابة بعضهم مع بعض: عليك بما تعرف ولا تلون في دين الله، في أمر الله يعني في دينه، ما يكون كل يوم لك رأي، سيما الرأي المبني على الهوى على حظ النفس، أما المبني على الاجتهاد وإن كان خطأ فإن هذا الرأي الاجتهاد الخطأ موعود فيه بأجر واحد، أجر الاجتهاد. لكن إذا كان فيه دخل ودخل ماذا؟ الهوى وحظ النفس، هنا المصيبة وهذه الريبة. نعم. أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا داود بن عمرو قال حدثنا الوليد بن مسلم قال وأخبرنا عبيد الله بن أحمد قال أخبرنا محمد بن مخلد قال حدثنا عيسى بن عبد الله بن سليمان قال حدثنا الوليد عن ابن جابر عن عمير بن هاني أن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما خطبهم فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله لا يضرهم خلاف من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله تعالى وهم على ذلك، قال عمير بن هانئ قال مالك بن يخامر سمعت معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول وهم بالشام فقال معاوية رضي الله عنه هذا مالك السكسكي زعم أنه سمع معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول وهم بالشام. أخرجه البخاري ومسلم. هذه ميزة عند اللالكائي، ما أخرجه البخاري أو مسلم أو هما يميزه بذلك لمكانة الصحيحين أو أحدهما. هذه الطائفة الناجية المنصورة هم بالشام كما جاء في حديثي معاوية ومعاذ رضي الله عنهم، يعني أنه يؤول أمرهم في آخر الزمان إلى الشام، لا أنهم في الشام ابتداء، لأن الصحابة تفرقوا في الدنيا وقامت ولايات للمسلمين، لكن هذا في آخر الزمان كما دلت عليه النصوص الأخرى، فإن الفئة الباقية في آخر الزمان ينحازون مع المهدي إلى الشام، وفيه الملاحم العظيمة في قتل الدجال وأعوانه وحزبه. وقوله لا تزال طائفة من هذه الأمة، هي الطائفة الناجية وهي الطائفة المنصورة، هذه أوصاف متفرقة لطائفة واحدة، وليس الطائفة الناجية غير الطائفة المنصورة كما ذهب إليه بعضهم، لا، هي طائفة واحدة هذه أوصافها، فهي ناجية وهي منصورة وهي مؤيدة وهي لا يضرهم من خالفهم. وفي قوله عليه الصلاة والسلام حتى يأتي أمر الله، يأتي أمر الله لها ثلاثة معاني: يأتي أمر الله بنصره بما وعده من نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. المعنى الثاني: يأتي أمر الله بموتهم على الخير وعلى الحق. الثالث: يأتي أمر الله ما ذكره من أمر انقضاء الدنيا، فإن الله يبعث ريحا طيبة في آخر الزمان تقبض أرواح المؤمنين تأخذهم تحت أباطهم، فلا يبقى في الأرض إلا شرار أهلها وعليهم تقوم الساعة، كما دل عليه حديث النواس بن سمعان في صحيح مسلم. فهذا معنى قولي حتى يأتي أمر الله. الله المستعان. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن بن العباس قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عمر بن شبة قال حدثنا يحيى القطان قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا قيس قال سمعت المغيرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال أناس من أمتي ظاهرين على الناس حتى أتيهم أمر الله وهم ظاهرون. أخرجه البخاري ومسلم. نعم. أخبرنا أحمد بن عبيد قال أخبرنا علي بن عبد الله بن مبشر قال حدثنا أحمد بن سنان قال حدثنا بهز بن أسد قال حدثنا حماد بن سلمة حاء قال وأخبرنا أحمد قال أخبرنا علي قال حدثنا أحمد قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن قتادة عن مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قتادة عن مطرف، ومطرف بن عبد الله بن الشخير. نعم. مطرف عن عمران بن حسين رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق حتى يقاتل آخرهم الدجال. وفي حديث يزيد ظاهرين على من ناوأهم حتى يأتي أمر الله وينزل عيسى بن مريم عليه السلام. أخرجه البخاري ومسلم من حديث قتادة. والظهور هنا الظهور بالحجة بالحق الذي هم عليه، وقد يكون محاصرين مؤذين من الناس، فالظهور لنا ظهور الحجة وظهور الدليل حتى يكون آخرهم يقاتل الدجال، أي لثباتهم على السنة وعلى الإيمان لا يتغيرون لا يتبدلون، يكثر عليهم المناوئ والمخاصم سواء لأمر الدين أو لأمر الدنيا، ولأمر الدين أعظم في البدع والأهواء، ولأمر الدنيا في الاستئثار بها. وهذا يفسر الرواية الأخرى لهم أنهم بالشام حتى يأتي أمر الله وينزل عيسى بن مريم، لأن نزول عيسى في الشام والملحمة العظمى تكون في الشام. نعم. أخبرنا الحسن بن عثمان قال أخبرنا عبد الله بن إسحاق الهاشمي قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل عن قيس عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الدين عزيزة إلى يوم القيامة. وقيس هو قيس بن سعد بن أبي وقاص يرويه عن أبيه. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا أحمد بن إسحاق بن بهلول قال حدثنا محمد بن أحمد بن الجنيد قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب قال حدثني ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزال عصابة من الناس لا يضرهم خلاف من خالفهم حتى يأتيهم أمر الله عز وجل. لاحظوا الروايات جاءت بذكر العصابة، وذا جاء بذكر أناس، وذا جاء بذكر الطائفة، وجاء بذكر القوم. وشو يفيد هذه الألفاظ الأربعة؟ أنهم يقلون ويكثرون، فيكثرون حتى تكون طائفة وأمة، ويقلون حتى يكون إيش؟ عصابة، والعصابة قليلة. فليس المراد بهذا كثرة عددهم، وإنما بما هم عليه من الحق، وبه ظهروا، وبه أنه لم يضرهم مخالفة الناس لهم. وهذا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام مثاله في عباد الله، هو الوحيد على التوحيد في أمة عم فيها الشرك، ما ضره مخالفتهم ولا أذيتهم ولا محاولتهم قتله. الشأن بما هو عليه الإنسان، إن كان على حق فلا يضيره ولا يضره. نعم. أخبرنا عيسى بن علي قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة أنه قال سمعت أبي يحدث رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزال ناس من أمتي منصورين لا يضرهم من خذلهم حتى تقوم الساعة. الله المستعان. نعم. تقوم الساعة مثل قولي حتى يأتي أمر الله، تفسير لها كما جاء في حديث النواس فيبعث الله ريحا طيبة، والمراد حتى تقوم الساعة أن يقرب قيامها بهذه الريح، وهذا آخر أوان أهل الإيمان في الأرض، إذ بعد هذه الريح الطيبة لا مقام لأهل الإيمان في الأرض خلاص، والساعة إثرها بقريب. نعم. أخبرنا محمد بن علي بن النضر قال حدثنا محمد بن حمدويه بن سهل قال حدثنا عبد الله بن حماد قال حدثني عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني يحيى بن سعيد عن خالد بن أبي عمران أنه قال قال أبو عياش سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قلنا من هم يا رسول الله؟ قال الذين يصلحون حين يفسد الناس. الله أكبر. هذا من رواية من؟ من رواية جابر بن عبد الله، والحديث مخرج في صحيح مسلم، رواية أبي هريرة رضي الله عنه، وقد جمع طرق الحديث، تكلم عليه كلاما نيرا الحافظ ابن رجب الحنبلي في كتاب في رسالته كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة، وهي رسالة جليلة يا أخواني، وحث أصحاب الفضيلة والمشايخ إقامة الدورات فيها في هذا الزمان، فهي مسلية للمؤمنين مثبتة لقلوبهم حاسة لهم على لزوم دين الله جل وعلا مع ما فيها من ترقيق القلوب. وقد قرأتها مرارا على الوالد رحمه الله، رسالة نيرة كشف الكربة. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. بدأ الإسلام غريبا يشهد له الواقع، فإن الصحابة كانوا قلة في العدد، ضعاف في العدد، حتى أظهرهم الله، والظهور كان شيئا فشيئا، في أول الأمر دعوة سرية، ثم أسلم حمزة وعمر فقويوا، ثم هاجروا فكانت القوة أعظم، وسيعود غريبا كما بدأ. هذا شاهد لأحاديث الغربة، لأحاديث الطائفة الناجية والمنصورة، سيخذلون ويعادون ويخالفهم الناس. فطوبى للغرباء، طوبى جنة، الجنة أو أنها الشجرة العظيمة في الجنة يسير فيها الراكب 100 عام. وقد يراد بالشيء أخص أوصافه، هذا منها، فمن أخص أوصاف الجنة طوبى. ومنهما في الصحيحين: طوبى لعبد آخذ عنان فرسه في سبيل الله. وهذا ذكر الخاص، ذكر اللفظ بأخص أوصافه كثير في موارد الشريعة، مثله حديث الصحيحين: صلاة في المسجد الحرام، فإنه جاء في لفظ مسلم صلاة إيش؟ في مسجد الكعبة. فإن أخص أوصاف المسجد الحرام وشو؟ مسجد الكعبة. فيذكر بأهم بأخص أوصاف يراد به العموم، لا يراد به الخصوص بالذات. وهي مسألة يذكرها الأصوليون كثيرا، وهذا من براعة الخطاب وتنوعه وبلاغته. من الغرباء؟ جاء فيها الألفاظ الرواية الثلاثة التي صححها الحافظ ابن رجب، قال: هم الذين يصلحون إذا فسد الناس، هذه رواية. الرواية الثانية قال: هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. الرواية الأولى: هم الصالحون في أنفسهم. الرواية الثانية: هم من؟ مصلحون، صلحوا وأصلحوا. الرواية الثالثة قال: هم الجماعة، هم الجماعة، اجتمعوا على الحق وإن قلوا. جاء في رواية أخرى رابعة: هم النزاع من القبائل. هذه رواية وصفية، أنهم نزاع من القبائل، حملهم على ذلك استقامتهم على الدين وعلى السنة، الله المستعان. فهؤلاء الغرباء وهم النزاع من القبائل، شأنهم صالحون في أنفسهم، مصلحون لغيرهم. وقد جاء ثناء الله في القرآن في غير موضع على المصلحين، ففي ألف لام ميم صاد الأعراف يقول جل وعلا: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. والمصلح أخص من الصالح، لأن المصلح صلح في نفسه وسعى في إصلاح غيره. وهذا من الدلائل التي مر التنويه على بعضها، من جهة أن العبادة التي نفعها متعدي أعظم أجرا من عبادة نفعها قاصر على صاحبها. وبه شرف العلم، به شرف العلم على غيره من العبادات، لأن نفع العلم متعدي على العبادة القاصرة على الإنسان. وفي قوله عليه الصلاة والسلام كما روى مسلم في كتاب الفتن: العبادة في الهرج كهجرة إلي. ليست عبادة محضة، لأن العبادة في الهرج معناه أنه يتعدى نفعه وخيره إلى الناس بكف شره عنهم، أشغى نفسه بالعبادة. نعم. أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال أخبرنا، يعني الرحلة في طلب العلم التي كانت شعار أهل الحديث ودثارهم، كم يفوته في هذه الرحلة من أنواع العبادات في المشتعب؟ قليل ولا كثير؟ كثير، لكن عظمت الرحلة لأن نفعها متعدي، عبادة نفعها متعدي. ولا زلت أعتبر بحال الثلاثة الأئمة، الإمام أحمد وابن معين وعلي بن المديني، لما توافقوا وتواردوا أن يرحلوا إلى عبد الرزاق بن همام في اليمن ليأخذوا حديثه، وحديثه عن معمر وعن الزهري وغيره، واليمن بعيدة عن بغداد، فاتفقوا أن يحجوا، تطيح عنهم نصف المسافة، ثم من الحج يتجهوا إلى اليمن. أراد الله جل وعلا أن يجمع بينهم وبين عبد الرزاق في الحج، وهذه من المنافع. فإن مما يذكره العلماء في قوله جل وعلا ليشهدوا منافع لهم لقي أهل العلم، فقال يحيى وعلي المديني حمد لله قصر الله عنه وتلأ نأخذ عنه في مكة، فسمعوا منه. أحمد أبى قال والله لا أسمع منه حرفا، نوى أن يطوي إليه المسافات في اليمن، ولم يرد رحمه الله إبطال النية مع ما في الرحلة والسفر من عظيم المشاق، ولا ميسر مثلنا الآن، لا شيء عظيم. رحل إليه أحمد، فكان من جراء ذلك أنه سمع باليمن من أشياخ لم يسمع منها أقرانه. معاذ بن هشام الدستوائي لقيه أحمد بالكدرة بين حرض وبين الحديدية، وسمع من زبيد من قاضيها عبد الله بن محمد، وأخذ حديث عبد الرزاق في صنعاء. أثر هذا شوفوا، أولئك أئمة لكن أحمد أنساهم، أنسى الله عز وجل هؤلاء بأحمد، كثرة من انتفع بعلمه. الشأن مبناها على النية وعلى هذه الرحلة في الطلب عبادة. هذا الذي ارتحل ولقي ما لقي، تخلف عنه ما يكون في المقيمين من الصلاة والصيام والقراءة وغيرها، لكن هي أعظم أجرا عند الله، وذلك أعظم وأكثر عبادة. والعبرة ليس بالكثرة وإنما بما تعدى نفعها. نعم. أخبرنا عبد الرحمن بن عمر قال أخبرنا الحسين بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن إسماعيل البخاري قال حدثني إبراهيم بن حمزة قال حدثني بكر الصواف عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الإسلام بدأ غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. قالوا يا رسول الله وما الغرباء؟ قال الذين يصلحون عند فساد الناس. وهذا إسناد عجيب، والبخاري لم يخرج هذا الحديث، ترى محمد بن إسماعيل البخاري شيخ المصنف لم يخرج هذا الحديث في صحيحه. أين خرجه؟ في تاريخه الكبير. ليه؟ لأنه ليس على شرطه، إنما أخرجه الإمام مسلم في الصحيح. نعم. أخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا الوليد عن صدقة بن يزيد عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ترى الناس الهلال ذات ليلة قالوا ما أحسنه ما أبينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا كنتم من دينكم في مثل القمر ليلة البدر لا يبصره منكم إلا البصير. الله المستعان. مشكلة الرواية صدقة بن يزيد، لكن في قوله ترى الناس الهلال، الهلال في أوله لا يراه كل أحد لخفائه ودقته، فقال النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من ذكر المناسبات، قال وقد رؤية القمر ما أحسنه وما أبينه، قال كيف أنتم رؤية الهلال ما أحسنه يعني في ارتفاعه، كيف أنتم إذا كنتم من دينكم في مثل القمر ليلة البدر يعني في اكتماله. متى ليلة البدر؟ ليلة الست بعد ثماني، ليلة 14، وهذا هو أكمل ما يكون القمر فيه بدرا لاحتمال أن يهفو الشهر. قال لا يبصره منكم إلا البصير، مثل الدين بالقمر. وش اللي حال بينه وبين القمر؟ سحاب أو غبش أو قتر، مراد به هنا البدع والمحدثات والغشاوة على القلوب تمنع من الاستبصار بالقمر، فإن هذه مكدرات لدين الإنسان وعقيدته، كما أن القمر يكدره إيش؟ الحجاب والسحاب والقتر. أما المؤمن فإنه يرى القمر ليلة البدر واضحا جليا، كما أنه في دينه في وضوح وجلاء ورسوخ. إذا بناه على هذا العلم الموروث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله ذلك لنا ولكم وإخواننا المسلمين. نعم. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن مناظرة أهل البدع وجدالهم والمكالمة معهم والاستماع إلى أقوالهم المحدثة وآرائهم الخبيثة. أخبرنا عبد الله. هذا أصل عظيم من أصول أهل الإسلام في مناكفة أهل الأهواء والبدع، ترك مناظرتهم، والمناظرة الحديث معهم والأخذ والرد، ليس المناظرة التي هي بالمعنى الخاص الجدال، وإنما الجلوس معهم والتكلم. ومن ذلك جدالهم، ومن ذلك الاستماع إلى أقوالهم. ليه؟ كل هذا صيانة لدين الإنسان، أن ترد شبهة من هؤلاء أهل الأهواء والبدع، أو يقول كلمة، أو يلبس في دليل، وكيف ينزعه الإنسان من نفسه عندئذ؟ فهي وسيلة وقائية من البدع. نعم، هذا المنهج العام، لكن جاء أن من أهل العلم من ناظروا أهل البدع. الإمام أحمد ناظرهم في حضرة المعتصم، حضرة الواثق. عبد العزيز بن يحيى الكناني، وقد مرت علينا الحيدة والاعتذار، وغيرهم. هذا النظار والجدال لخواص أهل العلم في رفع دين الله وإزالة المعذرة بينهم وبين هؤلاء، لا منهجا عاما. وقد دخل أناس من أهل البدع على محمد بن سيرين وهو الإمام العالم، فأمر بخروجه منه، قال كلمة واحدة، قال ولا كلمة واحدة، ووضع أصبعه في أذنه. فقال له بعض أصحابه: رحمك الله، لو سمعت منه. قال: وما يضمنني أني أسمع منه ولا تخرج من جوفي، أي من قلبي. هذا أصل عظيم. نظيره دع ما جرى بين الصحابة في الوغى بسيوفهم يوم التقى الخصمان. هذا المنهج العام الذي يحمل عليه الناس، عالمهم ومتعلمهم، ألا يخوض فيما جرى بين الصحابة. ليه؟ لا سدا لباب الوصول للحقيقة والحقائق، ولكن سلامة لهذا في دينه، ألا يقرأ في قلبه شيء على الصحابة، شنآن، بغض، غل. ومع ذلك يبقى لأهل التحقيق شأنهم، كما جاء عن شيخ الإسلام عن غير ممن سبروا الروايات وجمعوها وحققوها ومايزوا بينها، هذا شأن مرتفع. كذلك الجدال والنظار مع هؤلاء شأن مرتفع، إنما يليق بأهله بالخصوص ولا يليق بالعموم. نعم. أخبرنا عبد الله بن أحمد بن علي المقيء قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن زياد قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني ابن أبي الزناد ومالك بن أنس عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. أخرجه البخاري. وهو في مسلم أيضا، كلها من طريق مالك، الإمام مالك بن أنس، طريق سفيان. هذا فيه علو إسناد المصنف، فإن شيخه يونس بن عبد الأعلى. من يونس؟ صاحب الإمام الشافعي، الذي اختلف هو والإمام الشافعي في مسألة، فتكاثر الكلام فتفرق، وفي أنفسهما ما في أنفسهما. ما فجأ يونس بن عبد الأعلى إلا والشافعي يطرق عليه الباب، فتجيبه جاريته فأخبرته أن الشافعي عند الباب، فأقبل عليه، قال: اختلفنا وافترقنا، فما أردت أن أبيت وفي نفسي عليك شيء. فتعانق لأن اللي حصل حظ نفس، وطوا أنفسهم رضي الله عنهم ورحمه. والشيطان يوقد هذه في النفوس ويشعبها، إيه يقصد يريد، ومن حين يبي خلافك يبي عنادك إلى أن يكبرها في النفوس، فيركبها الشيطان فيما يجعله فيه من الغل. دروني ما تركتكم، أي قفوا عندما أخبرتكم به، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم اختلافهم على أنبائهم، الاختلاف المذموم والتفريع والتشغيب والتشكيك. فما نهيتكم عنه فانتهوا، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وكان العلماء ينهون الطلاب عن كثرة المسائل تأديبا لهم على هذا الأصل، لا سدا لباب السؤال والبحث، لكن الطالب في مبتدئه إذا سأل عن كل ما بدا له ما اجتهد ولا بحث ولا تأمل. وأذكر في مجالس العلم ما يسأل إلا الكبار، المنتهون والمتوسطون، لأن سؤال الصغير يشغب على غيره، وهذا من التأديب. وكثرة السؤال مذمومة في الشرع، إن الله نهى عن ثلاث وكره لكم ثلاث، قيل وقال وكثرة السؤال. والسؤال في كثرته يورث ضعف العمل وضعف الامتثال، وهذا كثير ومشاهد. بينما إذا بلغه العلم وبلغه الحجة امتثلها وبادر إليها قويت بهذا نفسه، بينما لو أكثر السؤال فيها ضعف أثرها في نفسه من جهة همته وانبعاثه إليها. والاختلاف على الأنبياء له صور، الاختلاف على ما جاءوا به، سواء جاءوا به صريحة كما وقع لبني إسرائيل، فإنهم أكثر من تعنت على الأنبياء هم. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يا ربي وش طولها وش لونها وش عرضها، إلى أن انتهى الأمر فذبحوها وما كادوا يفعلون، مع أن المصلحة لهم في ذبحها ليعرف القاتل. كثرة الأسئلة والتشعيب والتشغيب تورث ضعف العمل. خرج عليه الصلاة والسلام مرة، وهذا من أبلغ ما جاء عنه وصفا وقولا وحالا، وإذا جمهر من الصحابة عند بابه يتنازعون آيات في القدر. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: أتيت أنا وأخ لي، وإذا جلة من الصحابة عند بابه عليه الصلاة والسلام، فجلسنا وراءهم حجرة، يعني حجرة من ورائهم، وإذا هم يتنازعون آيات في القدر. قال: فخرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم وجهه محمر كأن فقئ فيه حب الرمان، وقال: مهلا يا قوم،